يا غافلا عن ربه، يا سادرا في ذنبه، يا ضائعا في دربه. أخي شمسك تدنو للغروب، أخي ربك علام بالغيوب، أخي أما كفتك ذنوب. يا أخي كفاية ذنوب، مدري متى بتوب، لا تخدعك دنياك وتحسبها بالمقلوب. يا أخي كفاية ذنوب، مدري متى بتوب، لا تخدعك دنياك وتحسبها بالمقلوب. قالوا لفات الفوت، ما ينفعك الصوت، عقب الحياة تموت، مقدر ومكتوب. قالوا لفات الفوت، ما ينفعك الصوت، عقب الحياة تموت، مقدر ومكتوب، مقدر ومكتوب. تدري وش بيقفاك يومك تروح هناك، وكل البشر تنساك، واسمك غدا مشطوب. تدري وش بيقفاك يومك تروح هناك، وكل البشر تنساك، واسمك غدا مشطوب. عقب الحياة تموت، مقدر ومكتوب، مقدر ومكتوب. في حفرة ظلمة، في جوفها ترمى، ما فيها شربة ماء، من كل شيء مسلوب. في حفرة ظلمة، في جوفها ترمى، ما فيها شربة ماء، من كل شيء مسلوب. تسأل عن أعمالك، عن أهلك ومالك، شي لك وشي مالك، يا طالب ومطلوب. تسأل عن أعمالك، عن أهلك ومالك، شي لك وشي مالك، يا طالب ومطلوب، يا طالب ومطلوب. وفي آخر المشوار، يا جنة ولا نار، من تبلها تختار، اطلب عساه يتوب. في آخر المشوار، يا جنة ولا نار، من تبلها تختار، اطلب عساه يتوب. يا لولا فات الفوت، ما ينفعك الصوت، عقب الحياة تموت، مقدر ومكتوب، مقدر ومكتوب. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.